الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. نستفتح هذا المجلس الفقهي بأسئلة الواردة ثم نفتح المجال لكم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: في يوم العيد صليت العيد ولم أصلي الجمعة ولا الظهر، فماذا علي؟ الذي صلى العيد ولم يصلي الجمعة يجب عليه وجوبا أن يصلي الظهر 4 ركعات في وقت الظهر، وإذا لم يكن قد صلاه إلى الآن لم يكن قد صلى الظهر إلى الآن فعليه أن يصلي الظهر الآن قضاء ولا يتأخر في ذلك. يقول بعض طلاب العلم أو المنتسبين إلى العلم يتابعون أحداث وأخبار مباراة كرة القدم، فهل من نصيحة وتوجيه لهم بعدم الالتفات لمثل هذه الأمور؟ يعني ضياع الأوقات في هذه الأمور ليس من الأمر المحمود، الواجب على عموم المسلمين فضلا عن المنتسبين للعلم فضلا عن طلاب العلم، الواجب على العموم أن يشغلوا أوقاتهم فيما ينفعهم في دينهم أو ينفعهم في دنياهم، لأن الإنسان يسأل عن هذا الوقت، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله. فالإنسان يسأل عن الوقت، ولهذا نجد القسم الكثير في القرآن بالوقت من الله عز وجل، والعصر والضحى والليل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. ما هو سبب إقسام الله عز وجل بهذه الأوقات؟ للتنبيه على أهميتها، أنه لا ينبغي ضياعها. ثم لنسأل أنفسنا سؤالا: ما الذي يعود علينا؟ ما هو النفع الذي نرجوه من مشاهدة مثل هذه المباريات؟ إلا الصراخ كما سمعت من بعضهم، وربما ارتفاع في الضغط، وربما يؤدي إلى الأمراض، فهذه لا منافع فيها، لا منافع فيها إلا ضياع الأوقات. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أذان الفجر في تركيا يتأخر عن المواقيت المعتمدة تقريبا 1 ساعة كاملة، فهل نعتبر دخول الوقت حسب المواقيت أم أذان الفجر؟ إذا كان هناك مواقيت معتمدة من الأوقاف عندهم فهي المعتمدة، لا يلتفت إلى المؤذن متى يؤذن، سواء أذن في الوقت أو أذن في أوسط الوقت أو أذن في آخر الوقت، فدخول وقت الفجر يكون من طلوع الفجر الصادق. فإذا كانت المواقيت مرتبة على طلوع الفجر الصادق فقد دخل الفجر، أذن ولا ما أذن، أذنوا ولا ما أذن. يجوز للرجل أن يصلي وأن يقيم الجماعة إذا كان في مكان ليس فيه جماعة، أما المساجد التي يؤذن فيها وتقام فيها الصلوات فلا يجوز التعدي فيها على الإمام، وإقامة الجماعة قبله لا يجوز، لأن المسجد الذي فيه إمام مرتب أو إمام راتب كما يسميه بعض الفقهاء لا يجوز للإنسان أن يقيم الجماعة قبله. يقول الرجل: إذا كنت في صلاة الجماعة والرجل الذي على أحد جانبي خر ساقطا على الأرض، إما قد توفاه الله أغمي عليه، فما هو واجبي؟ هل أقطع صلاتي وانتظر حتى تنتهي الصلاة؟ هذه المسألة مذكورة عند الفقهاء، وهي أنه يجوز للرجل أن يترك الصلاة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو إنقاذ رجل موشك على الهلاك. إذا كان أنت الآن في الصلاة وسقط الرجل تستطيع تسوي له تنفس صناعي، تستطيع تعمل له ما يسمى بالإسعافات الأولية، تتصل تليفون، تقطع الصلاة، ثم إذا انتهيت من ذلك تقضي بإذن الله عز وجل. نفس الكلام في الصيام أيضا، يجوز للإنسان وهو صائم أن يفطر إذا كان يطفئ حريقا أو ينقذ غريقا، إذا كان لا يتم ذلك إلا بالإفطار، فالضرورات تبيح المحظورات. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين جالسا بعد الوتر؟ وهل هذه الصلاة من السنة هي خاصة به عليه السلام؟ نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر لما كبر، يعني في آخر حياته لما جاوز 60 عليه الصلاة والسلام. ولا يقال أن هذه السنة، لأن صلاته جالسا للحاجة. ولذلك نقول للناس المحتاجين إلى الصلاة جلوسا، نقول صلي جالسا، فإن هذا أمر مباح. يقول: عندي سؤال ضروري، منذ 6 أشهر شعرت بحرارة في جسمي، وبعدها بدأ معي إسهال، وتطورت الحال إلى خوف وقلق وتعب دائم، وكل الكشوفات الطبية سليمة، واستشرت بعض الناس، فمنهم من قال سحر أو عين، فهل هذا بلا راقي أم أرقي نفسي؟ إذا كانت الكشوفات الطبية سليمة فهذا أحد أمرين: إما أنه وسواس، والوسواس يعالج منه بحجامة في الرأس 3 أشهر متتالية مع الاغتسال بالسدر، وإما أن يكون هذا فعلا هو سحر أو عين، فالرقية والاستمرار بالرقية سبب للعلاج من السحر والعين والمس. هل يكتفي الإنسان برقية نفسه؟ الجواب: نعم يكتفي، لا سيما إذا كان يتقن. من يتقن قراءة البقرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، أي السحرة، فيقرأ الإنسان سورة البقرة اليوم وبكرة بعد بكرة، وهكذا يعيد ويكرر، فيكون ذلك سببا لبعد العين عنه، وسبب لبعد الحسد أو السحر أو المس. وإذا فرضنا أن الإنسان لا يحسن الرقية، فإن ذهابه إلى من يرقي ممن يعرف بحسن اعتقاده وعدم استغلاله للناس أمر مباح. أما الذهاب إلى من يستغلون الناس، يبيعون علبة ماء مقري سعر 100 فلس بدينار، فهذا أمر لا يرجى من ورائه خير. يقول: هل أجر التبكير إلى المسجد يشترك في فئاته بين 1 و2 و3، أم أن أجر تقريب البدن للأول ولا يشاركه أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، قيد القربة بالبدنة بالساعة ما هو بالأولية، فكل الذين جاءوا في الساعة الأولى من الجمعة فقربوا بدنه. تبي تقرب إلى الله قربة، هذه قربة مفتوحة يوم الجمعة. الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الشمس تبدأ الساعة الأولى، واحسبها 1:10، ثم الساعة الثانية، يعني إذا كان طلوع الشمس اليوم 5:05 أو 5 دقيقتين، يعني حتى تحل الصلاة 5، قول 5، معناها 6:10 الآن الساعة الأولى، 27 الساعة الثانية، عفوا كل ساعة 1:50، كم يصير؟ 56 هذه الساعة الأولى، بعدين 48 الساعة الثانية، بعدين 9:10، صح؟ 10 و9 وكم؟ 9:30، لا ما يصير. المهم أنها 1:50 تقريبا من طلوع الشمس إلى أذان الظهر، فأي واحد يأتي بالساعة الأولى معروف، الساعة الثانية معروفة، الساعة الثالثة معروفة، الساعة الأولى قربت بدنا إلى الله عز وجل يوم الجمعة، ستة أيام للدنيا خلى يوم واحد لله عز وجل يوم الجمعة، والساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الساعة الثالثة كأنما قرب دجاجة. وأنت والله تستحي تقرب دجاجة لضيفك، شلون تقربها لرب العالمين؟ صح ولا غلط؟ واحد منا يستحي ولا ما يستحي؟ الله المستعان. طيب من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، ثم الساعة الخامسة خلاص يأتي الإمام وتطوى الصحف. يقول هل خاتم التسبيح مكروه؟ هذا شيء جديد بعد، في خاتم اسمه خاتم التسبيح؟ قصدهم الإلكتروني. على كل حال، إذا كان الإنسان لا يحسن العد، إذا كان الإنسان لا يحسن العد بأصابعه فيجوز له أن يعد بالحصى أو بالنوى أو بأي طريقة، هذا فيما يحتاج فيه إلى عد، مثل سبحان الله 100 مرة، استغفر الله 70 مرة، ولكن هذا أمر ميسور وسهل. وأما إذا كان الإنسان يسبح في اليوم 1000 مرة مثلا، هل يعد؟ فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه عن أناس كانوا يعدون التسبيح 1000 مرة، يقولون سبحان الله 1000 مرة، يقولون الحمد لله، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود فليعدوا سيئاتهم وأنا ضامن لهم حسناتهم. أنت ما دام تذكر الله ما يحتاج أن تعد، العد إنما يكون فيما جاء فيه الأمر بالعد، ما زاد على الأمر بالعد لا تصير درويش. بعض الناس، وأنا رأيت هذا بأم عيني، في 90 دخلت في مسجد في كراتشي في باكستان، بعد الصلاة، بعد صلاة الفرض أظن الله أعلم الظهر، كان غالب ظني أنها الظهر، انشغلت بالأذكار، هم قاموا صلوا السنة مباشرة، بعد ما هم خلصوا السنة وأنا ما خلصت الأذكار قمت أتسنن، وأنا كنت قريب من الإمام، يعني بيني وبين الإمام تقريبا 5 أشخاص. تفاجأت بشخص يمر من أمامي ومعه شوال مال العيش الرز، فكب الشوال أمام الإمام وإذا كله مسابيح، كل واحد يأخذ تسبيح، يعني يسبحون الله. ترى بعض الناس يظن أنه يذكر الله بالطريقة هذه، هذا مو تسبيح، ترى هذا لعب. التسبيح أن الإنسان يفهم ما يقول، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا التسبيح. أما هذا ما هو، أنت تتكلم مع من؟ تذكر من؟ فهذا من العجائب أيها الأخوة. وهكذا بعض الناس تجد معه مثل ما قال إلكتروني، هذا جهاز إلكتروني، هو يكلمك يضغط عليه. طيب أنت قاعد تكلمني ولا قاعد تضغط أنت؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنا أرى أن هذا خاتم التسبيح الإلكتروني أو غيره لا ينبغي استخدامه إلا إذا كان الإنسان لا يعرف العد فقط، وأما ما لا يحتاج إلى عد ما في داعي لهذا. يقول تحية المسجد بعد صلاة العصر هل تجوز أو لا؟ في خلاف بين الفقهاء، الصحيح هو قول جمهور وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل أن صلاة تحية المسجد تؤدى في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كان النهي منصبا على مطلق النوافل، يعني إنسان يقول أنا ما عندي شغل بعد العصر بتنفل، فجاء النهي. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، عام، في أي وقت تدخل المسجد فأنت لا تجلس حتى تصلي ركعتين. يقول ما معنى قوله تعالى ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذه الآية الصحيح من أقوال أهل العلم أنها نزلت بسبب أسارى بدر، نزلت بسبب أسارى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر من المشركين 70 رجلا شاور أصحابه ماذا يفعل في هؤلاء الأسرى، هل يقتلهم وبذلك يكسر شوكة الكفار، وكان هذا رأي عمر، أو يتبادل بالأسرى الأسرى الموجودين في مكة، أو يمن عليهم بالإطلاق لعلهم أن يسلموا، أو يأخذ منهم مقابل مال وفدية ثم يتركهم. فأبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله خذ منهم المال وتألفهم لعل الله أن يهديهم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر وأخذ منهم الفدية وأطلقهم، فأنزل الله ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. والمعنى أنه لا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يأخذ الأسارى ويأخذ منهم الفدية ولم يمكن لهم في الأرض، وإنما يؤخذ الأسرى ويطلقون عند التمكين في الأرض. وعلى كل حال هذه الآية منسوخة عند جمع من أهل العلم وهو الصواب والله أعلم. تفضلوا الآن نفتح المجال لكم. نعم هذا وين هذا اللي صار قبل هذا يسمونها مطلق النافلة، هذا موجود في بعض البلدان لكن ليس هذا من السنة. من السنة أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ما في وقت نهي يوم الجمعة، ما في وقت نهي، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وقول الحنابلة. إذا جاء الإمام خلاص ما في صلاة، فإذا جاء الإمام وقام المؤذن يؤذن خلاص يبدأ الإمام بالخطبة ولا يوجد صلاة. لكن لو فرضنا جاء الإمام وأذن المؤذن الأذان الثاني وما خطب وصلى بعض الناس، الأمر مفتوح إن شاء الله. نعم تفضل تفضل. بين الإسراف والتبذير قصد. نعم بعض العلماء رحمهم الله يفرق بين الإسراف وبين التبذير، ما الفرق بينهما؟ الإسراف هو استخدام الشيء على وجه الترف، استخدام الشيء على وجه الترف هذا يسمى إسرافا. مثلا أنت تستخدم الماء للوضوء لكن بدل ما تستخدم كمية قليلة تستخدم كمية كثيرة، فهذا يسمى إسرافا، هو استخدام لكن على شكل ترف. بدل ما تأخذ ماء يكفي لحلجك تأخذ ماء كثير نصه يدخل في حلقك والثاني يرمى، بدل ما تأخذ ماء قليل وتمسح يدك تفتح الحنفية للآخر تحط يدك، هذا إسراف، استخدام الأشياء على وجه الترف. مثل هذا الآن أنت عليك دشداشة، تشتري دشداشة تلبس تغطي عورتك وتتزين به وتتجمل به للصلاة وأمام الناس، أمر محمود. لكن إذا اشتريت الآن دشداشة أو غترة، اشتريت دشداشة ب120 دينار غترة ب80 دينار، أنا استغربت يعني حقيقة أمر عجيب، غترة بثمانين دينار. قلت له ليش وفيه ذهب؟ قام يضحك الرجل عليه. طيب الآن أنت لبست هذا الملابس، هذا استخدام، أي نعم استخدام، هذا صرف. وأما التبذير فهو إتلاف الشيء بدون استخدام. ها واضح؟ يعني أنت الآن تشتري طعاما لا تأكله، هذا نسميه تبذير. تشتري سيارة لا تركبها، هذا تبذير. تبني بيتا لا تسكنه، هذا تبذير. هذا أحد الفروقات عند بعض العلماء. إيه نعم لا شك، لأن إتلاف للمال بدون أي وجه. نعم تفضل. نعم الآن مع الأسف الشديد الأشياء التي تردنا من الصين أو من الهند أو من بعض الدول البوذية فيها كثير من آثار البوذية، مثل السلسلة يلبسونها مصنوعة في الصين لأنهم بوذيين يحبون هذه الأشياء ويتقلدون فيها ويعتقدون بالأحجار، يعتقدون بال ما يسمى بالمعادن. يقول لك البس العقيقة فيها فوائد كذا وكذا، البس المرجان فيه فوائد كذا وكذا، البس المغناطيس فيه فوائد كذا، هذا كله من الدجل وكله بحسب ديانات الشرقية البوذية والهندوسية وغيرها من الديانات. فإذا لبس الإنسان، هل يجوز للإنسان يلبس ثوب أو قميص أو بنطال أو أي شيء عليه شعار يصحح الدين أو مذهب باطل؟ الجواب لا يجوز بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء. يعني لا يجوز للإنسان يلبس الصليب مهما كان، يلبس قميص عليه صليب ما يجوز. واضح؟ هذا باتفاق العلماء، ما في بينهم خلاف. كذلك لو لبس الإنسان قميصا أو طاقية أو حذاء عليه شعار لأحد الآلهة التي تعبد من دون الله ما يجوز، باتفاق العلماء ما في خلاف بينهم، لأن هذا يدعو إلى تزينه وتجمل هذا الشيء أمام أعين الناس. نعم نعم نعم. صليب موجود. أي علم، أي علم فيه صليب لا يجوز للإنسان يلبسه. بالضبط. نعم. نعم جاء في حديث في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمست، وفي رواية ألا أدع صليبا إلا كسرت. واضح. نعم تفضل. ما في بأس الإنسان يشتري سيارة بالدين، يبني بيتا بالدين لا بأس به، يشتري أرضا بالدين، لكن يشتري بقدر ما يحتاج. يعني مثلا نفرض الآن أنت تستدين من إنسان 4000 تشتري سيارة، ليش تروح تستدين 40000 تركب سيارة 40000 بالدين؟ هذا كان مقصودي. ممكن أنت أن تبني لنفسك بيتا تؤويك وتكفيك أنت وعيالك حتى لو في المستقبل من دورين، لماذا تبني 4 أدوار وترك بنفسك دين؟ قال لا أنا أريد وأجر. هذا مقصود طيب، هذا ما يسمى إسراف ولا يسمى تبذير. إنما التبذير الآن أنا أعرف بيت ما أريد أن أؤشر عليه، بيت أربعة أدوار، كم شخص فيه؟ كم شخص فيه تتوقعون؟ اثنين، رجلان فقط. وين عيالكم؟ قالوا ما هم راضين يشكرون ويانا. هذا ايش نسميه الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اسمع لهذا الحديث، والله حديث عجيب. قال: فراش لك، وفراش لزوجك، وفراش لزورك ضيفك يعني، وفراش لإبليس أو للشيطان. نفرض غرفة لك، غرفة لزوجتك، غرفة لولدك، غرفة لضيفك. طيب والغرف الثانية بعدين؟ ها؟ صحيح، الجن ينامون فيه، يأوون فيه، ما في كلام. نعم تفضل. في رأي فقهي ضعيف جدا، رأي فقهي ضعيف جدا، لا ينبغي الالتفات إليه. نعم. إيه السؤال، هل هناك قول لبعض الفقهاء أنه إذا صادف الجمعة، صادف العيد، أنه يصلي العيد ولا يصلي الجمعة ولا الظهر؟ قلنا هذا قول ضعيف جدا، وارد لكن ضعيف جدا. نعم تفضل. معنى قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني لا يجوز للإنسان أن يأمر أمته بأن تذهب وتعمل في الدعارة، هذا معنى. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طبعا كلمة إن أردنا تحصنا خرج مخرج حكاية الحال وليس شرطا. لا يجوز للرجل أن يكره أمته، لا يجوز للرجل أن يأمر أمته على البغاء، يقول لها روح دلك الناس واعملي معهم الفاحشة وجيبي فلوس مثلا، هذا أمر محرم، سواء هي أرادت التحصن، أرادت العفاف أو لم ترد، هذا أمر لا يجوز. فكلمة إن أردنا تحصنا خرجت بسبب نزول الآية أن عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده أمة وكانت تريد العفاف وكان يكرهها على البغاء، فقال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فخرج كلمة إن أردنا تحصنا مخرج حكاية الحال يسمى. مثل الآن لما نقول نحن نقرأ في القرآن الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب هل يمكن واحد يدعو مع الله إلها آخر عنده برهان؟ الجواب لا. إذا لماذا جاء لا برهان له به؟ حكاية حال، أنه الحال أن الذي يدعو مع الله إلها آخر ليس عنده أي برهان، مجرد هوى ونفس شرك خلاص. على كل حال يعني هذا كان مقصود من المجلس الفقهي الأجوبة على الأسئلة. الشيخ ثناء الله رحمه الله له هناك مؤلف لزميلنا الدكتور عبد اللطيف الهندي الكشميري، له مؤلف في جهود الشيخ ثناء الله الأمر السري في مناظراته مع الديانات، مؤلف أظنه مطبوع في مجلدين يمكن ترجع إليه. لكن رحمه الله كان أعجوبة الزمان، كان يتقن لغات متعددة ويناظر الديانات كلها، ما ترك ديانة ولا ترك مذهب إلا وناظره هندوس، حتى أن في نهاية الأمر أن الهندوس أرادوا قتله فهرب رحمه الله من أمرتسر إلى باكستان وتوفي في باكستان رحمه الله. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.